ولما كانت الحلقة العاشرة وفيها الليلة التالية أسرع الملك شهريار فاتخذ مجلسه كالليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد تسبقها رائحة عطورها ووسوسة حليها، فحياه جمالها قبل دخولها واستقبلها هو قبل وصولها، حتى إذا جلست إليه وأخذت تقص عليه أغمض عينيه وراح في خيالات تسبح في أحلام، بينما صوت شهرزاد يصل إلى سمعه كأنغام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الجني لما سمع من سلامة هذه الحكاية بلغ منه الدهش إلى أبعد غاية، وسأل سلامة عن علاقته بصاحب الخان بعد أن خرج من قصر الملك كنعان، فبلغ من الجني العجب وسكت منه الغضب وأطرق قليلاً، ثم رفع رأسه وقال: يا سلامة، أنت قتلت ولدي من غير قصد منك وقد عفى الله عنك، وإن أردت فإني لك خادم وسأرد لك السيف والخاتم. فبكى سلامة وقال له: أنا لا أريد إلا أن أفك الرصد عن أخي وأعيده إنسانا كما كان. فقال له: اعلم يا سلامة أن أخاك لا يعود إلى طبيعة الأوادم إلا إذا ملكت الخاتم وطلبت هذا الأمر من الخادم. اسمع يا سلامة، الراجل بيموت، كلنا ولاد موت. خلاص يا سلامة، ملكت السيف والخاتم، حيفك السحر عن أخوك سالم وترجعه تاني آدمي زي الأوادم. مانيش فاهم. الراجل العيان ده الملك كنعان، أنا حوصلك إليه وأدخلك عليه. إزاي؟ ده في حارس بسيوف واقفين صفوف هم دول اللي حيوصلوك إليه وهم اللي حيدخلوك عليه. يمكن يكون حد فيهم لسه فاكرني، ياخدوني ويروحوا قتلني، ويفضل اخويا الغلبان كلب ما يرجعش انسان. ان كان على شكلك يتغير دي حاجه تحير. انت دلوقتي واحد غريب رايح هناك بصوره طبيب لوحدي. انا وياك حنروح هناك وتقف تنادي تحت الشباك: حكيم نداوي، طبيب نداوي، حكيم نداوي، طبيب نداوي. حاضر انت اللي بتنادي. حاضر بادي سيد القاضي، واقف غادي. انت مغربي، صلي على النبي. مين ده اللي بيسيء الادب والسلوك تحت شبابيك الملوك؟ حكيم نداوي يا ست ستات، ونقرا الاثر ونحضر الوصفات. حكيم؟ طب استنى هنا، زل عنك السوق والعناء. في واحد عيان عندنا لو دويته حتشوف السعد والغنى. هل عيني بيته؟ وريني يا ولد القووق. القووق؟ اديله الأووق. اتفضل الأووق. ارفع يمينك فوق وقل له: روح يا قووق. طب روح يا أووق. الله الله، الأووق راح، اختفى. ازاي ده؟ عجيبة، حاجة غريبة. هاتوه، اوعوا تسيبوه، ده باين عليه راجل مبروك. تعال تعال، طولوا بالكم، طولوا بالكم. اتفضل ويانا. والكلب بتاعي؟ هاتوله الكلب. والخدام؟ والخدام. يلا على القصر اوام. Thank you. ادخل. تعال يا شيخ يا مغربي. صلي هالنبي صلي. هو ده العيان. ده الملك كنعان عليل، والعلة زادت عليه واحتار الأطباء فيه ومش عارفين نعمل ايه. شوف يا شيخ المغربة ايه اللي بيه. والله يا مصبحة فيك الخير والمروة فيك، يمكن ربنا يجعل الشفاء على ايديك. والله يا بنتي ما ينضرب رمله ولا ينطق نجمه الا اذا جبته النار وخليته المكان بنبخر السكان ونحضر ملوك الجان. يا رحيم يا رحمن اخلوا لهم المكان، ارخوا الستاير واقفلوا الابواب. يا وهاب يا وهاب ابن رهب يا وهاب. يلا يا سلامه، ما فيش حد معانا. الملك سطيحة قدامك والحظ خدامك. السيف والخاتم. يا الله الملك نايم. ده باين عليه، شوف شوف بيفتح عينيه. اتقدم اليه سلم عليه. ازيك دلوقتي يا مولانا؟ مفيش فايدة. الله مين؟ سلامة. أيوة سلامة. أنت سلامة جيت في وقتك. أنا يا ابني ظلمتك. وإيه اللي فادك؟ ما فادنيش وربنا ما باركليش. وادي النهاية. ما كنتش تعرفها من البداية؟ يا ريتني ما كنت خدتهم، يا ريت خلوني طغيت وبغيت. سلامة مد ايدك يا ابني، خد السيف والخاتم وسامحني. لا السيف ولا الخاتم يا كنعان، دي قوة ما يصحش يملكها انسان. نطقت بالحكمة. وسيف النقمة. سامحني ارحمني، انا ظلمتك يا ابني. في رقبتك ذنب اخويا وذنبي. انت لسه بتآمن لاخوك الخاين؟ مهما كان اسم اخويا ده ابن امي وابن ابويا، ولولا اني عاوز ارجعه انسان ما كنتش جيت لك الان. خد الخاتم وامر الخادم يفك سحره ويحل اسره. بس يا ابني ارجوك خدها وصية من واحد بيموت. السيف والخاتم دول قوة ما يصحش يملكها إلا هو. مش كل واحد شرير ولا كل واحد في طبعه الخير. سلامة سلامة. انتهى وفات. وادي النهاية. النهاية. السيف. النهاية. السيف والخاتم. السيف. فين السيف؟ دي قوة ما يصحش يملكها إلا هو. سلامة سلامة. من هنا من هنا ليوم القيامة. أنت بتعمل إيه؟ بتكسر السيف ليه؟ أنا بخلص العالم من ظلم بني آدم. والخاتم الخاتم والخادم. سلامة الخاتم. سلامة انت اتجننت. انا كنت مجنون وعقلت. انت ناسي يا سلامة. انا مش ناسي. الله الله الله. اخويا اخويا انا نسيت ادعك الخاتم. فين الخاتم؟ فين الخاتم؟ الخاتم ما انت كسرته والرصد بتاعه ابطلته. الله. واخويا يفضل كلب بالشكل ده؟ دي ارادة ربنا. يا لها من قصة، ويا لك انت يا شهرزاد، إنها عجب العجاب وحقها أن تكتب بماء الذهب. إن رضاك عنها خير منها. إنني أريد أن أكافئك قبل أن أقتلك يا شهرزاد، فتمني تعطي واسألي تجابي. شهرزاد، أتضحكين ليلة موتك يا شهرزاد؟ مولاي، لقد ذكرتني بقصة حلاق بغداد. حلاق بغداد؟ كان ذلك في بلاد الصين، وكان عليها سلطان من السلاطين، وكان للسلطان مضحك أحدب، ولكنه قريب مؤدب. حياته أيامه ليالي كلها طرب وأنس وأفاكيه. وفي ذات يوم من الأيام خرج يعربد في شوارع شن شن آم. مولاي، ماذا بك يا شهرزاد؟ أحس بدبيب التعب وقد أدركنا الصباح، فلو أن مولاي تفضل وتكرم واستحياني وإلى الغد أبقاني، فإني أقص عليك قصة حلاق بغداد. والله لا أقتلها حتى أعرف ما جرى لحلاق بغداد. لقد أجلنا موعدك مع الله يوما آخر يا شهرزاد. طال بقاؤك وعز لواؤك. إلى الليلة التالية يا شهرزاد. إلى الليلة التالية يا مولاي. ولكني. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة العاشرة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.